1904 عن ابن عمر رضي الله عنهما كسي عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازي بك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسي پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري خدي اگوتي خالف المشركين هن مخالفة كافرة بكن هن توكي والنبن ريكوا بلا جدابة شريكوان وفروا اللحى ريهتخو بردن يعني ريهتخو نتراشن هذا أمر پیغمبري عليه الصلاة والسلام پیغمبري القلب الصرمانة أخذت أوت إيمان بويهي قتوان وفروا اللحى ريهتخو أبهيلن وأحفو الشوارب وسنبيلت خوجك قصينا كردكن